أطلب عند الله بريح مسك الدنيا ولا في الآخرة اللي يقع بينها فيها معركة بين الحافظ بن حجر والعز بن عبد الثاني. أطلب عند الله بريح مسك الدنيا ولا في الآخرة يا جماعة. الآخرة خلي بالك اللي جاء في الآخرة جاء في الآخرة العلة. العلة دي تأويل. قال لنا إحنا مش شامين المسكة في الدنيا. صحيح. الراجح له في الدنيا ويسر الآخرة. اللي أنكروا أنكروا بإيه؟ قالوا الله إحنا مش شامين المسكة في الدنيا. هو عند الله. صحيح. أو أنا عند الله أنكروه وأولوه دخل في الصفات ولا دخل في الصفات صحيح واقع فيها معركة بين حافظ بن حجر والعز بن عبد السلام لأن حافظ بن حجر أشعري أشعري والعز بن عبد السلام أشعث على ما قعد المسلمين من قواعد من كتابه الأحكام في مصالح العلماء عز بن عبد السلام لو قرأته وترجمته تعجبوه كان يوحى إليه في نومه كالأنبياء قيل بترجمته أنه كان يوحى إليه في نومه كالأنبياء عز بن عبد السلام فشرح التحويل لا ابن أبي العز لا لا لا ده الجد ثم راح مش عارفه واحد فيهم قال عند الله لا يمكن انها تكون الا في الاخره ليه قال لان المنقول عارض المحسوس في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان كان في سفر كان في سفر في سفر فقال يا فلان انزل فاجدح لنا انزل انزل كما سكننا صوت صايم في رمضان كان مسافر فقال يا فلان انزل انزل انزل من على الراحلة اجدح لنا اجدح يعني اخلط لنا المية باللي موجود عندك عشان خلاص الشمس غرب مفترض وقال يا رسول الله لو ألفين بس رسول خلاص المساء فقال يا فلان انزل فجد احلام قال يا رسول الله ألفين عندي نحن الشراب بتاعك قال وشمس صورة بوشي مرة ثالثة قال له يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت لسه الشمس ما غربتش الآن إنما صار بيقول الشمس إيه والصحابي بيقول إيه من كلب الصحابي يقول ما غربتش بناء على إيه لا الآن الشمس يا جماعة لما تصفق أحيانا ما فيش شفق الأحمر الشفق الأحمر يبقى القرص كله إيه غاب القرص كله ايه؟ لا لكن بتلاقي السماء فوق كده ايه؟ شعاع مش كده؟ يعني الشمس غربت يعني الشمس ايه؟ مش كده؟ يعني يفصل الصائب خلاص يعني الشعاع موجود ايه؟ السماء فوق النبي عليه السلام لما قالوا صلاة الناس انزل فاجدح لنا والصحابي معتمد على اثر الضوء الموجود بعد غروب الشمس قدامك مثلا كده؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق وقال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا أفطر الصائم هنا تعارض المحسوس مع المنقول ولا لا؟ فين المنقول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. انزل الفجر حين الشمس غربت. والصحابي يقول له ايه؟ لسه لو امسيت. مش كده؟ يقال عند العرب امسيت واظلمت وانجدت واستعصرت كلها على وجه واحد. يقال انجد فلان اي دخل نجدا. وامسى دخل في المساء واظلم دخل في الظلام وهكذا. مش كده؟ الان الحكم الشرعي من شمس ايه؟ لكن الحس هنا يقدم ايه؟ يقدم النقل على العقل. فاللي قال اطلب عند الله من ريح من اطلب عند الله من ريح المسك قدم ايه؟ قدم الحس ولو بشم وبشم رهبة وبشم فم السهل رهبة حس. وخلي بالك المعرفة بالحس معرفة ضرورية. ايه؟ معرفة بالحس من معرفة معرفة ضرورية لا تدفع. يعني لما العلم اللي هو اليقين يدرك بأحد الحواس ايه؟ بالبصر وبالأذن واللمس كده الشم كل ذي يقع بها العلم الضروري. يعني علم الضروري يعني ما مشي لك على المكتة دي الوقت حسيت بإيه؟ شيء خشن ممكن تمشي عليه هو خشن والآخر تقول ناعم زي الحرير؟ لا يمكن. لا يمكن. فالعلم الذي يقع بإحدى الحواس الخمسة علم إيه؟ ضروري. لا يمكن مش كذبه ولا العقل يكذبه أصلا. لا يمكن. مش كده؟ فبعضهم قال والله إحنا لا نجد ريح البسك من فم الصائم. إذا هو أطيب عند الله من ريح المسك يوم اليوم. لكن الراجح ما يقول وليس يوم القيامة. يجي معنا شرح بأطول من كده في المسك. طيب قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته يعني كقياسة قياسة كدم الشهداء. إذا الخلوف شيء محبوب عند الله. كده فلا احنا اتفقنا ان مفيش نص جاء بالأمر أو بالنهي بعدم إزالة إيه؟ الخلوف. طيب إذا كان الخلوف شيء محبوب إلى الله يقاس على دم الشهيد. دم الشهيد لا يزال. ليه؟ لأن دم الشهيد يوم القيامة شرف للشهيد. يشرف الشهيد يوم القيامة بدمه. خلاص. ودم الشهيد لا تستحب إزالته. يقاس عليه الخلوف لرائحة النتنة بالزنبعث والمعدة إلى الفم فلا يستحب إزالته. نعم لا يوصل. يشكل عليه الشيء أي من ده من طبعا نقول ده قياس مع الفارق. الفارق الأول إن الخلوف من بعد منين يا جماعة؟ وليس من الفم. فالسواك لا يزيله. لا يزيله. مش كده؟ الفرق الثالث لا احنا عايزين نقطه هذا الصيام. ها الدم لا يزول الماء. الدم لا يزول الماء. لا ممكن احسن ممكن نقول من عين الخلق غير منضبط. صحيح. في فارق ايضا مهم جدا يكثر يعني خلفه في ال 11 قادح بتوع القياس فيهم قادح اسمه قادح الكسر. قادح الكسر تجي اقوم اكسر لك الكسر بتاعك بدليل اخر. ممكن نكسر قياس الحنابله بايه؟ ان خلوف فم الصائم سيزول حتما ولا بد. ها امتى؟ صحيح. اما دم الشهيد فلا يزول. يبقى كده الكفر كافر يا اخي صح. وممكن تقيس ماشي اخر ممكن تكسر برضه ماشي اخر. ان الشهيد ميت ولا حي؟ طب الصائم حي ولا ميت؟ أقول لي فوارق تقدح في قياس الحنابلة. إن الصائم لا بد وأن يزال الخلف بتاعه لا بد مع المغرب خلاص انتهى لن يقول له أفضل. أما دم الشهيد يظل إلى يوم القيامة لا يزال يعني ده أقوى مؤثر جرحه يسحب دمه. نعم صحيح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مكلوم الكل الجرح لان خلي بالك الف لام كاف لام ميم يدخلها التكليف ومسكن كلم وكل وكلم الكلم مسكنة والكلم للجرح والكلم المكان المكان. قال ويسن له قبله يعني يسن الصائم الذي يتسوق قبل الزوال بعود يابس على القول بأنه يجزي أي عود يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني عايز يقول ايه السنة في اليابس ليه؟ لأن اليابس ليس فيه رطوبة تبقى في الفم مش كده؟ إنما الرطب فيه رطوبة تبقى في اليابس ليس فيه رطوبة تبقى في الفم بعد التسوق لكن الرطب مش كده؟ ويسن له قبله يعني يسن للصائم قبل الزواج بعود يابس ويباح برطب وإن كان المسألة يعني سواء يابس أو رطب ما فيهاش سنة ولكن السواك لأن المتسوق دائما المسلم دائما يتسوق به لا تجده يجف لا تجده يجف لكن إن سقط منه شيء في فمه يصب ومجه من فمه سواء كان يامس أو لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه ما لا أحصي يتفوت وهو صائم وفي الضعيف لا تمرضي أو يغني عنه بقية الحديث جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفوت من في يوم الليل وعند دخول بيته وعند الصلاة وعند يعني في أكثر أحواله. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود يعني بإصبعه لم يصب السنة من استاك بغير عود. قيل بلى قيل بل قيل بلى بلى بقدر ما يحصل

سواك ايه بدون تغير الفم لا طيب هل العله هنا معقوله ولا غير معقوله العله معقوله المعنى او غير معقوله يعني هل العله معقوله المعنى ولا تعبديه طيب فين معقولة المعنى فيه؟ فين التعبدية فيه؟ لا يمكن لا يمكن النظافة يحبوها الله إلا طيب إذا معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ على إيه؟ على إيه؟ وكل عبادة مضافة للرب وليس السفر طيب إن الله يحب التوابين أيوه السؤال داخل في عموم الصفات طيب طيب أنا أريد عليك إشهار بمثل الشهر بتاعك خلاص مش إشكال تعلمه إحنا بتعلمه خلاص وطالب العلم إلا بتورض عليه الإشكالات يعرف المطالب العلم على جد حاله بعد كده هيصعب على جوه الجوه تقع النبي مش عارف يتصرف فيها ولا يعرف يكتب ولا يعرف يعمل أي حاجة طيب الوضوء على الوضوء عبادة أو ليس عبادة؟ طيب يعني الآن أنا دخلت توضيت وقعدت فقلت طيب أنا أقوم أتوضى ثاني عشان أخذ أكل يشرع ولا لا يشرع؟ ليه؟ أحسن يعني الوضوء على الوضوء متى يكون يؤجر صاحبه؟ طبعا سيبك من الحديث الوضوء على الوضوء من توضى على وضوء آخر فلا عشرة يحل ضعيف لكن لما يتوضأ دخل توضأ وبعدين خلع عمال ما يخر منه وعرف لما خش ياخد كمان عشر حسنات توضأ كمان ساعة يقعد بقى طول النهار يتوضأ خلص الوضوء بعد ما خلص الوضوء يروح جاب بسم الله متوضأ ثاني يخلص الوضوء يروح جاب بسم الله ايه يا عم ده يقول معانا كل وضوء باخد عليه أجر كم ده ينفع يا جماعة لأن لابد الوضوء يستخدم في عبادة حتى يجدد كقراءة قرآن فرض البيت مس مصحف على قول من قال ذلك صلاة مش كده فهل انه يتسوق وبعد ما يخلص السواك يروح متسوق وبعد ما يخلص يروح متسوق ايه ايه يا عم دي قال لا ما باخد اكل فالسواك مظهره للفم ومظهره للرب ايه صحيح اذا العله هنا العله طيب وعند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وكل دي أحاديث ورا دي والفقهاء قالوا وعند صفة السنان وإثارة السكوت وانغلاق الفم يحصل معاه تغير طيب طيب تهارة الفم فقط ماشي تهارة لا يا لا طب انت فهمت مراد من المسألة طيب حتى لو الماء طيب ما عند كل صلاة عرفناها خلاص وعند كل وضوء ماشي ما فيش اشكال ماشي ماشي يعني دي مقيد بسبب ولا لا ولا ولا ولا ليس مقيد بسبب مقيد بسبب مش كده الاسباب دي الاسباب دي يظن بينها وبين بعضها وجود تغير في الفم وغيره يعني هل يلزم ان تغير الفم تغير الفم ينشا عن خلو المعده أم وجود بعض الطعام بين الأكلام أم وجود كثرة كلام أو وجود وقت طويل في السكون إيه يبقى تعليم فقهاء صحيح

فكله رمضان ولا نقول أول في الساعة أول في الساعة. إن كنت لأمير لكلام الشيخ مرضي أن ما يرضي الرب مرتبة بالفم ومرضاة وهو طيب. لا يمكن أنا يعني هل يعني هذا التفسير؟ طب يعني لو أتينا بالعمومات التي جاءت الشريعة من استحباب النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم يقال باليمين ولا يقال باليسار؟ يعني إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يمينكم عند أبي داود والترمذي والإسلام صحيح كده وما بحث كده جدا جدا في اليمين لعلها لو أحصيت تخرج في مجلد في اليمين الأمر واسع الأمر واسع سواء الأصل هو يبدأ باليه بالشكل خلاص يستفز سواء باليمين أو باليسار فعل مجزي الأمر فيه سعة يستفز الاستياك له أربعة أوجه يستاكوا طولة وعرض طولة وعرض وأسفل الدروس كده والرابع على المكان نعم دي دي دي اذا عليها سنه مهجور يتسوق على لسانه يخرج دخل السواك جوه يوصل لحد فين لا من وش نفسه دخل جوه وبعدين ايه يتك به هو جاي كده على السنه لحد طرفه نعم احسن ونزل اشعالي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويتسوق على لسانه كأنه يتهوع يقول أع فلما يدخل السواك لجوه عمل زي ما يتنجع مش كده فتسوق على أربعة أوجه حسب موسى الأشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوق على طرف لسانه يتسوق على طرف لسانه من جوه لبره حمك الله انت تعرف اعتبار يقولوا ايه يقول السبب في نتم رائحة الفم واللسان كتر الكلام يضرب فوق كده في شخص الحرف وبتكلم عمال يولد روائح يتهوع نعم صحيح وإن وجد في فمه شيء فمثل فيها ساعة Yeah, I need to. Thank you.